واسأل في تلك ما ظهر منها وما باطن اللهم احفظ عددنا واحفظ رجلنا واحفظ عادنا واحفظ مصلحينا اللهم اجمع بينك كلمته وألف بين قلوبهم ووحد بصرهم واجعلهم حصينا من الإسلام والمسلمين اللهم اعلم قلوبنا بها وسلم لجسدك